يقول ماذا يستفيد البائع لأن يشترط على المشتري أن يكون ولا له؟ يستفيد الإرث، يأخذ الإرث. يقول هل يجوز استخدام الأدهان النجسة والمتنجسة بغير استصباح؟ لا ما يجوز، يعني مثلا الدهن في شحم خنزير أو غير الجسد أو غيره ما يجوز. يقول وضع بضاعة فقال الذي تبيعه بيننا بالنصف وباقي البضاعة ترد، الذي تبيعه بيننا بالنصف وباقي البضاعة ترد، هذا ما فيه بيع، الذي فيه مثل ما أخبرناكم فيها وكالة وشركة، وكلها البيع ولو بعتك ولو بعت بيننا بالنصف فنقول مضاربة. يقول إذا كانت الجامعة تخفض السعر بونات الطعام للطلاب وتشترط عدم بيعها فهل يجب على الطلاب الوفاء؟ أنا أسألكم هذا الشرط متى يصير؟ بعد ولا قبل ولا أثناء؟ ها ها أنا أعطيك هذا، الجامعة تقول لك خذ هذا الكرت بس ما تبيعها لأحد، قبل تصرف قبل ولا بعد الطعام؟ لأن هذه وثيقة، يعني أولا هل هو بيع ولا مو بيع؟ ما هو بيع، يعني هل الكوبون هذا بيع وشراء؟ لا، هذه وسيلة لإثبات دفع المبلغ، وسيلة لإثبات دفع المبلغ. فقال أنت أعطيناك هذا المبلغ، أعطيت المبلغ نعطيك ورقة تثبت أنك دفعت المبلغ لك، واضح؟ ما حكمها؟ نعم شو عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ إيه لكن هل هي عقد بيع؟ شو؟ الجامعة تعطيك كرت ولا لا؟ الأكل مثلا 5 ريال تعطيهم 5 ريال، هذا شرط متى؟ قبل ولا بعد؟ وقالوا لك ما يأكل غيرك، ها؟ قبل يعني صح شرط ولا ما صح؟ ها؟ يعني هل هو بيع أو تبرع أو فيه تبرع وبيع؟ ها؟ كيف يعني؟ أيوة. طيب وقالوا ما يأكل غيرك، وهذا السؤال قالوا لا يأكل أحد غيرك بس هذا لك أنت، شرط صحيح ولا فاسد؟ لا لازم تعرف مش تقول يا علي ليه؟ ليش فوجه من باب ايش؟ كيف يقول دفع مبلغه؟ الهبة فيها مبلغ فيها عوض؟ ها؟ اي ما صارت هدية، ليش صارت؟ ها؟ نعم؟ اشترط عليه ايش؟ احنا اعطيناكم الضابط، ما كان في تصرف بعد العقد يفسد، وش تقول؟ هذا قبل العقد، الانتفاع منه قبل ولا بعد؟ ها؟ أصلاً قالوا هذا لك بس لك أنت، ما في بيع أصلاً، ما فيها انتفاع بعد العقد، فكأنه لما اشتريت 5 ريال قال خذ هذا الطعام لك، فهمت؟ يقول أحد أكثر البقالات يقولون إذا فسد أحد البضاعة استبدله ببضاعة بنفس البضاعة، مثل ما أخبركم الشركة ما تلزم استبدالها، إذا باعك خلاص ما يلزم. يقول لو أن شخصا اشترى من آخر جوالا وأعطاه نصف المبلغ وقال له نصف الآخر بعد شهر وإلا فالعربون لك ولم يعطيه فهل له أن يأخذ النقود؟ لا احنا ما نتكلم عن العربون، احنا ما نتكلم عن العربون، العقد تم البيع، العربون ماذا صفته؟ صفة العربون يقول أنا أرغب في شراء السيارة، خذ هذا المبلغ احجزها لي، خذ 1000 ريال احجزها لي، ولو تأخرت يومين أنا ما أريد أن أبرم العقد، فما في عقد إلى الآن، حجز فقط. أما ما ذكر المصنف لا، بيع، فيقول أنا الآن اشتريت سيارة، فيقول بعتك، فيقول بشرط أعطيك المبلغ بعد شهر. هذا نتكلم عنه. العربون ما في عقد، العربون يرغب يتمنى أن يشتري السيارة، لكن لو صار في بيع ما يكون بيع عربون، لا يكون بيع السلعة. يقول بعض الشركات تبيع برامج وتقول أبيع لك هذا البرنامج بشرط لا ينتفع به غيرك، أي هذا خاص لك ويجوز أعطاء الغير، فهذا شرط صحيح؟ لا، مثل شرط غير صحيح، مثل ألا يهابه، ألا ينتفع به غيره، ألا يؤجره، ألا يعيره، فهنا شرط ألا يعيره بعد البيع، شرط غير صحيح.